بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا رسول الله، رحمة الله للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لتفسير القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول طيب الله ثراه عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من عرفة لا من المزدلفة. والخطاب أي ادفعوا من موقف الحج لعرفة لا المزدلفة، كما كان يفعل ذلك بعض قريش، حيث كانوا يقفون بجمع ويقف سائر الناس بصعيد عرفات. نعم. والخطاب مع قريش، كانوا يقفون بجمع وسائر الناس بعرفة ويرون ذلك ترفعا عليهم، فأمروا بأن يساووهم. نعم، يعني قريش كانت ترى أن وضعهم الاجتماعي ومركزهم من حيث سائر قبائل العرب يجعل لهم مكانا مستقلا يقفون فيه موسم الحج، فأمرهم الله تبارك وتعالى أن يكونوا كسائر الناس، وأن يقفوا جميعا متساوين في عرفات، وأن يقلعوا عن التعالي والترفع. وهذا أمر لا قيمة له في موازين التفاضل عند الله تبارك وتعالى. نعم. وثم لتفاوت ما بين الإفاضتين، للتفاوت، ثم لتفاوت ما بين الإفاضتين، فهي موضوعة، ثم للترتيب والتراخي، حيث لم يعبر القرآن بالفاء الموضوعة للترتيب والتعقيب. نعم. وثم لتفاوت ما بين الإفاضتين، كما في قولك: أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم. نعم، فثم هنا للتفاوت. أحسن إلى الناس أمر بالإحسان إلى الناس، ثم لا تحسن إلى غير كريم، هذا فيه تفاوت. نعم. وكيل من المزدلفة إلى منى بعد الإفاضة من عرفة إليها. يعني ثم أفيض من حيث أفاض الناس، المقصود بالإفاضة هنا هي الإفاضة من المزدلفة التي بها المشعر الحرام إلى منى، إلى منى، حيث يقيم الناس هناك أيام رمي الجمرات بعد الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، ويكون الخطاب عاما وليس خاصا بقريش. فإذا كان المقصود من الإفاضة هنا إذا كان المقصود من الأمر بالدفع والإفاضة هنا من المزدلفة إلى منى يكون الخطاب عاما لسائر الحجيج وليس خاصا بحجاج قريش. نعم. وقرئ الناس بالكسر أي الناس يريد آدم من قوله سبحانه وتعالى فنسي ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فقرئ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي آدم عليه السلام. نعم. والمعنى أن الإفاضة من عرفة شرع قديم فلا تغيروه. نعم. على هذه القراءة يكون المعنى أن الإفاضة من عرفة لا من المزدلفة شرع قديم منذ آدم عليه السلام فلا تغيروه. نعم. واستغفروا الله أي من جاهليتكم في تغيير المناسك ونحوه. واستغفروا الله أيها القرشيون من جاهليتكم التي دفعتكم إلى الترفع والتعالي عن سائر الناس. واستغفروا الله من جاهليتكم في تغيير المناسك ونحوه إن الله. نعم. إن الله غفور رحيم أي يغفر ذنب المستغفر وينعم عليه. يغفر ذنب المستغفر وينعم عليه بقبول توبته وغسل حوبته ورفع درجته كل هذه ثمار للاستغفار. نعم. وفي الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل كرب مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. نعم. يعني ليس الاستغفار قاصرا على من يقع منه ذنب، إنما الأمر بالاستغفار والأمر بملازمة الاستغفار يشمل الطائع والعاصي، فإن كان المستغفر طائعا زيد في درجاته نعم، ومنحه الله تبارك وتعالى بسبب هذا الاستغفار الخير الوفير دنيا وأخرى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه ثمار للاستغفار، فحري بالمسلم أن يلزم الاستغفار، حري بالمسلم ألا يترك الاستغفار في سائر أحواله. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فإذا قضيتم مناسككم أي فإذا قضيتم العبادات الحجية وفرغتم منها. فإذا قضيتم العبادات الحجية أي المتعلقة بالحج، فإذا قضيتم العبادات الحجية أي المتعلقة بمناسك الحج بشعائر الحج وفرغتم منها فعليكم أن تذكروا الله وأن تكثروا من ذكره وأن تبالغوا في هذا الذكر كما تفعلون في ذكركم آباءكم كما تفعلون في ذكركم لمحاسن وأمجاد آبائكم فليكن ذكركم لله أوفر حظا وأعلى درجة وأكثر ذكرا من ذكركم لأمجاد وأحساب آبائكم. نعم. فاذكروا الله كذكركم آباءكم فاكثروا ذكره وبالغوا فأكثروا ذكره وبالغوا فيه فأكثروا ذكره وبالغوا فيه كما تفعلون بذكر آبائكم في المفاخرة. نعم. وذكر الله تبارك وتعالى أمر يجب أن يلزمه المسلم أمر يجب أن يلزمه المسلم لما له من العواقب الحسنة. فالله تبارك وتعالى حينما مدح عباده المؤمنين والمؤمنات قال في حقهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ما الذي يترتب على هذا الذكر؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريم. شوف العطايا والمنح التي ينتجها ويثمرها الذكر. وأهل الله كانت تلهج ألسنتهم بالذكر لا تنقطع أبدا. وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل ولا تنسنا واقصد بذكرك وجهنا. يعني حتى في أثناء القتال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالذكر هو مصباح يتلمس به الحيارة من الناس طرق السلامة ويبتعدون به عن دياجير الظلام فلا تزل بهم الأقدام. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. نعم. وكانت العرب إذا قضوا مناسكهم وقفوا بمنى بين المسجد والجبل. إنك لتعجب حينما ترى إنسانا يقضي جل وقته معظم عمره فيما لا طائل تحته وإذا نصحته بملازمة الذكر يغضب عليك. فهذا الذي أفنى عمره في اللهو واللعب ولم يعطر لسانه بذكر ربه فيفوته الخير الكثير، فهو ساهٍ لاهٍ مشغول بما لا فائدة فيه ولا طائل تحته. مرحبا، أهنئك بالحصول على الدكتوراه، والعقبى لهم جميعا. نعم يا سيدي. وكانت العرب إذا قضوا مناسكهم وقفوا بمنى بين المسجد والجبل فيذكرون مفاخر آبائهم ومحاسن أيامهم. هكذا هو ديدن الناس، وكأنه لا زال في الناس خصلة من خصال أسلافهم الذين لم يهذبهم الإسلام ولم يربهم التربية الصحيحة في كونهم يشغلون أنفسهم بذكر الله لا بذكر الآباء والأجداد والمناصب والرتب والجاه والشرف. كل هذا في ميزان التفاضل لا شيء، التفاضل إنما يكون بالتقوى والعمل الصالح، ومن التقوى والعمل الصالح كثرة الذكر، ملازمة الذكر. نعم. أو أشد ذكرا، أي إما مجرور معطوف على الذكر يجعل الذكر ذاكرا على المجاز، والمعنى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو كذكر أشد منه وأبلغ. ده هذا إذا كان في محل جر معطوف على الذكر. نعم. أو على ما أضيف إليه على ضعف، بمعنى أو كذكر قوم أشد منكم ذكرا. نعم. المقصود بقوله على ضعف يعني إيه؟ يقول لك أو معطوف يعني مجرور، لأنه معطوف على ما أضيف إليه على ضعف، يعني مقصود به على رأي ضعيف. أم ماذا؟ يعني الرأي الأول أقوى. نعم. بمعنى أو كذكر قوم، فاذكروا الله كذكر قوم أشد منكم ذكرا. نعم. وإما منصوب، ها؟ إما منصوب بالعطف على آبائكم. نعم. فاذكروا الله كذكركم آباءكم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فيكون بالنص معطوف على قوله آباءكم. نعم. وذكرا من فعل المذكور بمعنى أو كذكركم أشد مذكورية من آبائكم. نعم. أم بمضمر دل عليه المعنى تقديره، أو كونوا أشد ذكرا لله منكم لآبائكم. كونوا أشد ذكرا لله منكم لآبائكم. نعم. نعم يا سيدي. فمن الناس من يقول، أي تفصيل للذاكرين إلى مقل لا يطلب بذكر الله تعالى إلا الدنيا. فمن الناس، هذا تفصيل بعد الأمر بالذكر، فصل وبين أصناف الذاكرين فمنهم من يتعلق ذكره بالقليل لا يطلب بذكر الله تعالى إلا الدنيا وحرثها، فهو حريص على الدنيا. ومن الناس من هو مكثر بالذكر يطلب به خيري الدنيا والآخرة. نعم، فمن الناس من يقول تفصيل للذاكرين إلى مقل لا يطلب بذكر الله تعالى إلا الدنيا، ومكثر يطلب به خير الدارين. والمراد الحث عن الإكثار والإرشاد إليه، الحث على الإكثار من الذكر والإرشاد إليه، وأن يكون المسلم من الصنف الثاني الذي يحرص على طلب خيري الدنيا والآخرة بوفرة وكثرة ذكره لله تبارك وتعالى. نعم. ربنا آتنا في الدنيا، أي اجعل إيتاءنا ومنحتنا في الدنيا. خلاص، هو طلب كده كمن تراه يقول أنا أريد من ربي أن يعطيني كثرة الأولاد وكثرة البساتين والحدائق ووفرة الأموال. طب حظك بالآخر يقول لك لا مش عايز حاجة، يكفيني هذا. فهذا ينظر إلى حياة ضيقة يعيش فيها فترة عمره وما أقلها وما أحقرها، فسرعان ما تنتهي. أما الآخر الذي أيقن أن الدنيا مزرعة للآخرة وأن عطاء الله للإنسان في الآخرة خير من الدنيا وما فيها، أدنى عطاء خير من الدنيا وما فيها، يجمع بين الأمرين. نعم، يعني في قصة قارون حينما يقول الله مخبرا عن حال هذا الرجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذه الآية بعد كده إيه؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. والقرآن قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الإسلام لا يمنعك أن تتمتع بزينة الحياة الدنيا بضوابط الشرع وأن تأخذ حظك من طيبات الرزق، فهذا أمر كفلته الشريعة لك، لأن المحافظة على النفس من المقاصد ومن الضروريات الخمس في شريعة الإسلام، فللنفس مطالب فلا تقصر في حقها، لكن تلك المطالب التي تتطلبها النفس لا تجعلها تبغي على مطالب الروح، بل أن تأخذ بحظك جامعا بين الأمرين، مطالب الجسد ومطالب الروح. مطالب الجسد مادية ومطالب الروح معنوية. فلا تجعل أحد الأمرين يطغى على الآخر، لا رهبانية في الإسلام. وحينما أراد أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوا عن عبادته وكأنهم عدوها قليلا، فقالوا مراجعين لأنفسهم: أين نحن من رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فعزموا، فقال بعضهم: أنا لا آكل اللحم أبدا، وقال بعضهم: أنا لا أتزوج النساء أبدا، وقال بعضهم: أنا أقوم الليل كله ولا أرقد، وقال الآخر: أنا أصوم الدهر كله ولا أفطر. فلما بلغ أمرهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاله هذا الأمر من التشدد والغلو، فجمع المسلمين وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا وكذا، وعدد ما اقترحوه على أنفسهم. أما أنا صلى الله عليه وسلم فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولعل في قصة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص عبرة، حينما شدد على نفسه حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: صم صيام نبي الله داود. قال له: يا رسول الله، إني أقدر على ذلك، يعني أقوى على ما اقتطعته على نفسي. واستمر الرجل في عزيمته، فلما رق عظمه وكبر عمره لم يستطع القيام بما ألزم به نفسه، فبكى قائلا: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. خير الأمور الوسط وحب التباهي شطط، والمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نعم. وما له في الآخرة من خلاق، أي نصيب وحظ، لأن همه مقصور بالدنيا، أو من طلب خلاق. نعم. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني الصحة والكفافة وتوفيق الخير. نعم. وفي الآخرة حسنة، يعني الثواب والرحمة. شوف الجمع. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني الصحة والكفاف والتوفيق للخير. وخلي بالك، الصحة والكفاف، يعني حتى في طلبهم من الله ما يحتاجونه من الدنيا طلبوا عيشة الكفاف. ليه؟ لماذا لم يطلبوا السعة والرغد والنعمة؟ أيوة. نعم. أو قد يكون عامل السعة والطرف، يعني يشغله فيتعلقون به فيقعدون عن طلب الآخرة، لأنه كلما اتسعت المعيشة شغل صاحبها. وهناك في الحديث اللهم اجعل عيش آل محمد كفافة، اللهم اجعل عيش آل محمد كفافة، مع كونه صلى الله عليه وسلم كان كريما. أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إخلالا، لكن كان لا يهنأ إن بقي شيء من مال الصدقات وبات دون أن يوزع على سائر المسلمين من أصحاب الحقوق. وكان صلى الله عليه وسلم يعيش عيش الكفاف، مع كون الله تبارك وتعالى عرض له الدنيا وما فيها. ولما اختار الله ورسوله قال له خير نساءك فيما اخترت، أيختارون ما اخترت أم يختارون الدنيا وزينتها؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت له بل اخترت الله ورسوله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا تعجلي بل استشيري أبويك، استشيري أبويك. نعم. وقنا عذاب النار أي بالعفو والمغفرة. وقول علي رضي الله تعالى عنه الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة وفي الآخرة الحوراء، يعني المرأة من الحور العين. حسنة الدنيا المرأة الصالحة وفي الآخرة المرأة من الحور العين. والمرأة الصالحة في الدنيا لا تظن أن زوجها سيتخلى عنها في الآخرة إن كان من الصالحين مثلها، بل ستكون هي في بؤرة الفؤاد، ويمنحها الله تبارك وتعالى من الجمال والبهاء ما لا يوجد عند غيره. نعم. وعذاب النار المرأة السوء. لا حول سلم. وقول الحسن الحسنة في الدنيا العلم والعبادة. حسنة الدنيا العلم والعبادة. وفي الآخرة الجنة. نسأل الله أن يكرمنا بهذه العطايا وتلك المنح. نعم. وقنا عذاب النار معناه احفظنا من الشهوات والذنوب والمؤدية إلى النار. المؤدية، شيل الواو، شيل يا شيخ فهمي. احفظنا من الشهوات والذنوب المؤدية إلى النار، شيل الواو. وقنا عذاب النار معناه احفظنا من الشهوات والذنوب المؤدية إلى النار أمثلة للمراد بها. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أولئك إشارة إلى الفريق الثاني، أو الفريق الثاني. وقيل إليهما صعب لهم نصيب مما كسبوا أي من جنسه وهو جزاؤه أو من أجله كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا أو مما دعوا به نعطيهم منه ما قدرناه فسمي الدعاء كسبا لأنه من الأعمال سمي الدعاء كسبا لأنه عمل من الأعمال الله سريع الحساب والله سريع الحساب أي يحاسب العباد على كثرتهم وكثرة أعمالهم في مقدار لمحة أو يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب الناس فبادروا إلى الطاعات واكتسبوا الحسنات الرأي الثاني يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب الناس فبادروا إلى الطاعات واكتسبوا الحسنات أن الفجاءة والفجأة في قيام الساعة أمر لا يعلمه إلا الله أمر لا يعلمه إلا الله وإن ظهرت أمارات وعلامات لها لكن وقتها وحينها ولحظتها